دلوقتي معاكم بتاع التكتور كل علي بيلوك لو عايزة حصريا على mykamarana.com دي جي خالد لولو ريما طلع الليل وانا على جرحي فاكر حزني وناسى نفار ده انا كل خيري معك وبمنسي وكتبت جرح انا في المواويل دمعت عيني مش مفرقة نفسي الضحكة تجيلي لو سرقة ده انا والله من خلقة شايل منكم هم كبير شايل منكم هم كبير نبدأ كلامنا بضرب القفا صحبتنا في استك ومزيفة منا تكتب هنا وشفا أصلي معبي منكم شاهد جيت على نفسي أنا أبغى جمال ليه تسيبوني في قلبي علامة وعشت وش الابتسامة خلصت كده بطلت أزال موضوع انا موضوع بصرخ وصوت انا مش مسموع انا كروان بحر الدموع ايوه دموعي مغرر امشي شفت انا من مش هتلقوا زي انا مستحيل كروان واحد ماليش بديل القلب جايبني وما برجعش اوامد نامت وانصص قامت لا تشوفوا الوش التالت وش بيضحك بيبقى ساكت والجرح كترت جوايا دمرت حياتي عشان ابسطكم بتحبوا تجوا علي مقدركم انا مش قادر افضل منكم مش عايزكم دقيقه معايا ننسى الرجال الرجال علي علي يا ابطال سيد ارابيز وابو جمال بعت النسى الارض تجيب حسن نجم مقص بلده انتم جنبه مش بتسدوا وانا فيكم واحد نقدوا تبقى فريسة انا جوايا كتير كلام من كتر زعلي ما بقيت شداد كوابيس كل الاحداث بخاف حتى عيني تغفل انتم كتكم من اللي تقيل خلى اخوكم تيجوا عليه عملتني انت عملتني ايه انا فوت خلاص ما بقيتش مغفل بلح وفرد وطلق وشوف علم نظري بقى مرحوم سرع فعشت انا السموم وعامل انه حبيب للخير اوعى تشوفني انا مش قادر عندي ليك اوسخ دفاتر بس انا ابويا رباني راجل اصون السن واحطه في بيت ايوه انا ناسي طعم الفار وانتو نسيتوا العش والمرش جيت انا في اسمى وجيتوا افطار ليه الناقص فيكم ده ما اخواتي في الكفن حس الموت في قلب انا سكن مش مسامح غير لما اتدفن وربنا عنده القلب دوا انا على نفسي بيت الجاني مش هسكت على وجع ده تاني هتشوف وشي انا الشراني لازم تدوق مر الكفن فكر نفسه عمل لي كمين لا ابويا لا بتكلم المصدق اتعد خين حاسد من عنطر اتعاني شوف صف وكاس ورا كاس ايوه انا افضل عم الناس وانتم من حزب الانجاز عايزين النار وتولع فيكم اتلاتل ومشي في جنازته انا غلطان ان انا ميزته ردت حبه كتير وحرزته من الليله دي قرر تلغيه دلوقتي معاكم بتاع التكتور اللي الكل عليه بيلقلق عايزه مني تفضل لسه جاي عليكم جميل انسوا ان انا اقدركم تاني اعتبروني بطلت اغاني شوفوا مليون يملوا لكم مكاني او حد يبقى معاكم اصيل يلا اقلعوا بقى وش الطيبه انتم يا ابني مالكم العيبه انا قائد واقوم بكتيبه وانتوا صرفوا شاطنكم عنا افضل راجل في نظر نفسي واللي الدنيا اخدت انا درسي منكم خدت خلاص انا حرسي وانا مش هبقى على الليستة ما بقتش عارف انا بقى مين خلت وشي بقى في الدين ايوه انتوا صحبه معرضين بتحبوا بس اللي على وقت هتحسوا بكره ما اشوفكم كتروا لي حاجك فبريكم كنت اكتر واحد حبكم بس خلاص خلصت وياكم انتم مين ولا انتم ايه عليه عارف تاريخك احكيلكوا عليه اوعك تعمل عم البيت مكبر عشتي كبيرة من بيتها ليه الاف خلصوا والجدعان من الدنيا دي خلصوا انتوا بالله ومش بتحسوا صحبة تسيب لما اخد ايدها شكلك مرشد وعامل مالك بتحطني دايما في مهالك المحكوم بقى عامل سالك سمعت عليك يا ما وقلت انا بيعرف وانت عبيط حبك مين ده حب السين ما يأكدنيش انا بالتكريم معايا كتير بس انا عديتها هو كان عمله المال سود عيشتي ووجع الباب خلكوا تقسوا عليا يا خال وانتوا طلعتوا بجد شمال كلميني كمان وقالوني افضل بتقولي ولا تعديني بتقولوا انتوا اللي عملتوني بأساميكو بشارة واحدة قادر ينهيكو سيد عربي زواب وجمال أشبح يلا ما نشلش بطاقة يفضل عليكو تقيل وكفاءة حسن نجمة بدل الحلاقة راجل ومالوش في الشمال ده عصام صفا يعني الكروان بصمت صوته في كل مكان واللي يوزع المهرجان عم جيله ده خالد نور وابو طه على أي إدارة معزوب ليه الأخوات بجدارة والمسا ما بعد من كل حارة للحنية يا محمد دوكو معانا خلصة الشغلة وأصلي كنا معانا غزلة والمصري هنا تسمعوا شغلة حصري على موقع مهرجانا فتح صينات وبتكهربكو وأحمد حاتم منه بكله مننا خليها تاكلكو في المجال احنا البابا دي جي خالد لولو ريما حصريا على موقع مهرجانات.com